بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لم يسبق له حال حالا فيكون أولا قبل أن يكون آخرا ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا، سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاءه باعده عن شيء من خلقه ولا قربه ساواهم بالمكانب. لم يطلع العقول على كنه صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه الهدى ونعوذ به من الضلالة والردى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه. فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، تعزز بالقدرة والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله صابرًا محتسبًا حتى لقي ربه. اللهم فاجزه عنا أفضل ما جازيت نبيًا عن أمته، وصل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجبين في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم بصرنا فإنك بصير، ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير، والطف بنا فإنك لطيف خبير. أيها المؤمنون، لازلنا مع يوم التغابن، والحديث عن يوم القيامة هو دروس كيف تكون نتائج الأعمال في الدنيا. عندما يعمل الإنسان عملاً في الدنيا خيراً أو شراً، عندما يعرف عاقبة هذا العمل ثوابه أو عقابه، ربما سيقدم على فعل الخير ويترك الشر. ولهذا بعث الأنبياء والمرسلون يحذرون من النار ويدعون إلى الجنة. حديثنا اليوم عن صنف من البشر يكون حالهم مزري يوم القيامة. معلوم أن الله سبحانه وتعالى عندما شرف الإنسان بالإيمان والإسلام أراد له الشرف والرفعة والكرامة، ومن ترك هذا وتخلى عنه في دنياه ستكون عاقبته وخيمة. ورد أن قوماً يحشرون يوم القيامة وهم على نجائب يركبونها، خيول، إبل، نوق، جماء، لكن ليست من نوق الدنيا، من نوق الجنة. وقوم يمشون على أقدامهم، وآخرون يجرون على وجوههم. قيل: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ قال: الذي أقدرهم أن يمشوا على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. طائفة من البشر يحشرون يلبسهم الله تعالى حللا من حلل الجنة، وطائفة يكسون مع الشيطان الرجيم الذي ورد أنه أول ما يكسى الشيطان يوم القيامة، لكن لا يكسى حلة من حلل الجنة، وإنما يكسى ثياب من قطران يعلق بجسمه من شدة حرارته، ومعه فوج من البشر هم الذين سأتحدث عنهم اليوم، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يحشرون على صورة الذر، الذر صغار النمل، يطأهم الخلائق بأقدامهم في المحشر لهوانهم على الله عز وجل. من هم هؤلاء؟ هؤلاء قوم اتخذوا الشيطان الرجيم قائدا لهم في حياتهم. أول معصية عصاها الشيطان هو قوله أنا خير من، أي الكبر. هؤلاء هم المتكبرون، والكبر يا أحبتي مرض خطير، يأتي إلى الصغير والكبير والغني والفقير والقوي والضعيف والرجل والمرأة، يأتي إلى الجميع. لا يظن الإنسان أن الكبر لا يكون إلا لأصحاب الجاه والسلطان والأموال، بل يأتي للناس جميعا، لأنه مرض سببه الشيطان الرجيم، سببه أن يقول الإنسان أنا. والأنا هذه الأنانية التي تقتل البشر وتقودهم إلى الكبر مصيبة عظيمة حرمها الله عز وجل، وقال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته. وكل من ينازع المولى جل وعلا هذه الأشياء التي هي بعيدة عن الإنسان، عندما يتعظم الإنسان على الناس، عندما يتعالى ونسي أنه قليل من البول خرج إلى الدنيا، لولا لطف الله وستره لكان جيفة يتأذى من يجلس إليها، هذا هو الإنسان. ولهذا قال الإمام علي: ما لابن آدم وللفخر، أو قال وللكبر، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة في بطنه، يحمل الأذى. وقال أيضا: تنتنه العرقة، الإنسان إذا عرق أصبحت رائحته كريهة، هذا الإنسان الضعيف لا يصح له أن يتعالى، تنتنه العرقة وتؤذيه البكة، قملي أو بعوض أو شيء من هذا يسهر الإنسان نومه. ولهذا أمات الله نمرود الذي ادعى الربوبية ببعوضة أدخلها في دماغه كي يعلمه أنه أضعف من ذبابة أو بعوضة أو شيء من هذه، دخلت بعوضة في دماغه فكان لا يهدأ إلا إذا صفع بالحذاء في رأسه، نمرود الذي حاول أن يحرق إبراهيم. وتنتنه العرقة وتؤذيه البكة وتقتله الشرقة، يشرق الإنسان وهو يضحك ويمرح ويموت، هذا الإنسان الضعيف لا يصح له أن يتكبر. ما هو الكبر؟ الكبر سمع أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يعجبه أن يكون نعله جديداً وثوبه نظيفاً، هل هذا من الكبر؟ قال: لا، هذا ليس كبراً. أن تلبس نظيفاً أو جديداً أو تركب دابةً أو سيارةً أو شيئاً من هذا أو تبني بيتاً ليس من الكبر هذا. الكبر قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو بطر الحق وغمط الناس شيئاً. بطر الحق بمعنى جحود الحق، أن يرفض الإنسان الحق عندما يعطاه، ويرفض أن يعطي الحق، ويرفض أن يعترف لأهل الفضل بفضلهم. هذا كبر، بطر الحق. لا يحتكم الإنسان إلى قانون أو إلى شريعة أو إلى عرف أو إلى مروءة، هو خارج هذه الأشياء، هذا هو بطر الحق. لا توقفه قوانين الأرض ولا قوانين السماء، هذا كبر، بطر الحق. وغمط الناس معنى احتقارهم، أن يحتقر ما دونه من البشر، يحتقرهم لشيء أعطاه الله، يحتقرهم لأن نسبه رفيع، لأن له جاهاً كبيراً، لأن له مالاً، لأن له سلطاناً، لأن له قبيلة، لأن له عشيرة، لأن له حزب، لأن له شيء من هذا. إذا فعل هذين الشيئين الإنسان بطر الحق وغمط الناس فهو متكبر. والكبر قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه يتيه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. وقال: يخرج يوم القيامة عنق من النار، له أذنان يسمعان وعينان تتوقدان ولسان ينطق، يقول: قد وكلني الله تعالى بكل جبار عنيد. هؤلاء الذين يحشرون يوم القيامة على صورة الذر، تنظر إلى ذلك الإنسان العظيم الكبير الطويل العريض في الدنيا، فإذا به مثل ذرة تطأه الخلائق بأقدامها. ما حملك على هذا؟ ما أوصلك إلى هذه الحالة؟ قال: العجرفة والكبرياء التي كنت أعملها في الدنيا، فإذا بي الخلائق صغارهم وكبارهم يطؤون على رأسه، فيخرج عنق من النار يمتص هؤلاء إلى جهنم. قال أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحذرنا من الكبر: بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد تجبر واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا. بئس العبد عبد عتى وبغى ونسي المبدأ والمنتهى. ورد أن سليمان عليه السلام الذي أعطاه الله من الملك ما لم يعطه أحدا غيره، سخر له الجن والإنس والطير والوحش، خرج في يوم من الأيام في موكب مهيب معه 100,000 من الإنس و 100,000 من الجن وأمثالهم من الطير والوحش، تحملهم الريح التي كانت مسخرة له، فوصلت بهم الريح إلى أن سمعوا تسبيح الملائكة في السماء، وأخذتهم وخفضتهم حتى مست قدماه البحر، فسمع صوتا يقول: أما لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة لخسف به من كبر، مثقال ذرة من كبر لخسف به. كيف يكون الإنسان متكبرا؟ يكون متكبرا عندما لا تجري عليه أحكام القضاء أو أحكام أو أي قوانين في الدنيا أو قوانين الشريعة، يرفض لأنه أعلى وأعظم من هذا، متكبر. وإلا فالقضاء مثلا كان يحتكم إليه أمير المؤمنين الإمام علي وهو خليفة المسلمين وأمثاله، يحتكم مع نصراني إلى القضاء ويسلم بما حكم عليه القضاء، خصوصا عندما يكون القضاء نزيها. أيضا من أمثلته أن الضعيف العاجز لا يستطيع أن يقتص منه، إذا أخذ أرضه أو ماله أو شيئا من هذا يخرج الإنسان الضعيف من نفسه أنه يقتص منه. أيضا من أمثلته أن يجعل له هيبة، البول، الإنسان الذي هو بول يجعل له هيبة وفرقعات وأشياء تخيف البشر الضعاف. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دخل عليه رجل من الأعراب فنظر إلى النبي وعليه هيبة الدين والإسلام وحوله أصحابه يعظمونه، فارتعد ذلك الأعرابي وخاف، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الخلق العظيم وقال له: هون عليك يا أخ العرب، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل الجديد بمكة. لم يقل أو لم يرضى بهذا الموقف، لأنه يعلم أن غلطة بسيطة في هذا الجانب تغضب الله سبحانه وتعالى. هون عليه. أيضا في المعتقد، قد يتكبر الإنسان لمعتقده عندما يدعي بدون علم أنه هو الناجي والآخرون في النار بدون علم. ولهذا عاب الله على اليهود والنصارى وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الجنة أعدها الله تعالى لكل مؤمن تقي، كائنا من كان، لا ينظر الله إلى الألوان ولا إلى الصور ولا إلى الحسب ولا إلى النسب ولا إلى القبيلة ولا إلى العشيرة، ينظر إلى قلبك وعملك الصالح. فإذا كنت صالحا مع الله مؤديا فرائضه منتهيا عما حرم فأنت من أهل الجنة. وأيضا لا يصح للإنسان أن يتحجر هذا على نفسه، الجنة ملك لله، أخبرنا الله من يكون من أهل الجنة، على الإنسان أن يعمل لها. قال الله تعالى وهو يحكي عن لسان نبيه عندما دعا المشركين إلى الحوار، مشرك يعبد صنما، قال له النبي: تعال لننظر هل هذا الصنم يستحق أن يعبد. ومع هذا ما قال له: إنك ضال وإنك هالك وإنك خارج نطاق الدين. قال الله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم لعلى هدى، النبي على يقين ونحن على يقين أنه على الهداية وغيره على الضلال، ومع هذا لم يدعها. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. عندما جاءنا هذا الفكر المتنطع، فكر متنطع سواء من جهة أقصى اليمين أو أقصى اليسار، عندما يبدع المسلمين وينسبهم إلى الفسوق وإلى الكفر وإلى الضلال، هذا جهل. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذه أمور تدل على أن صاحبها متكبر إذا قام بها قاصدا بها التعالي والترفع عن الناس وعدم الخضوع لله عز وجل. ما فرض الله العبادات إلا لتعلمنا التواضع، عندما تركع وتحني ظهرك إجلالا للملك الأعلى معترفا بضعفك وعجزك وفقرك وحاجتك إليه وأنك لا شيء من دون أن يتدخل المولى جل وعلا، عندما تعفر جبينك وأشرف جزء في رأسك بين يدي الله عز وجل في مكان ربما قد وطئه الناس بأقدامهم تواضعا لله عز وجل. ولهذا حتى في الصلاة، حتى في الركوع، حتى في السجود، لا يقبل الله تعالى ركوعا وسجودا إلا من ركع قلبه متواضعا لله عز وجل وسجد قلبه وعقله لله عز وجل. البعض يركع ولكنه يحس أنه أعظم من في الأرض عند الله. هذا كبر، هذا عجب، هذا غرور، هذا يدخل الإنسان جهنم. ولهذا يأتي الشيطان للمصلي، للصائم، للمتصدق، للعابد من هذه الأشياء، العجب. قيل لأحد الخوارج، وما أكثر الخوارج، في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيل له: هل يوجد في المجلس أحد أفضل منك؟ قال: لا. قيل: ولا النبي؟ قال: ولا النبي. هؤلاء تاهوا. ولهذا قال فيهم النبي: يمرقون من الدين بالجهل بالعمى، لأنه لم يعرف أن ركعة واحدة أو تسبيحة واحدة مقبولة عند الله خير من الدنيا وما فيها. ثم إذا عمل الإنسان عملا من هذه الطاعات عليه أن يحرسها، لأن حراسة العمل أشد من العمل. أن تعمل عملا ربما يأتي إليك الشيطان فيضيع عليك قيمة هذا العمل عند الله، ومع هذا حافظ على ذلك العمل واحرسه، خير من أن تأتي يوم القيامة وأنت تنطوي تحت من قال الله تعالى فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه لم يبصر به وجه الله. أسأل الله تعالى أن يطهرنا وإياكم من الكبر والعجب والرياء. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهر. من صور التكبر أن يحمل الإنسان كبرا في قلبه. قال الله تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. هذا الكبر أن يعتقد الإنسان أنه يستحق من الإجلال والتعظيم ما لا يستحقه غيره. وقد وقع الكبر حتى على الله عز وجل. بشر ممن خلق تكبر على الله، كما فعل فرعون عندما قال: أنا ربكم. قال لقومه: أنا ربكم، وليس ربكم فقط بل ربكم الأعلى. هذا الضعيف العاجز، هذا كبر على الله، لأنه نازع الله صفة لا تجوز إلا له، وهي الربوبية والألوهية. من هذا الضعيف العاجز الحقير المسكين الذي يدعيها عندما قال: أنا ربكم الأعلى؟ ولهذا قال الله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. كبر على الأنبياء. هناك من كان يتكبر على النبي، قالوا في موسى وهارون: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ وقال عتاولة العرب في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كيف ينزل الوحي على شاب فقير يتيم لا شيء له؟ هذا كبر على الأنبياء. قد يكون كبر على الخلائق، على البشر، كبر في المشي في القول. قد يتكبر الإنسان الضعيف العاجز حتى على أهله، على امرأته في البيت، على ابنته، على ضعيف لديه، على يتيم، على مسكين. لأن الإنسان أحيانا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكتب المرء جبارا وليس معه إلا أهله. قيل: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: يمارس هذا الكبر على أهله، على امرأة ضعيفة مسكينة يصرخ في وجهها، ربما يلطمها، ربما يسبها، ربما يشتمها. هذا كبر لا يجوز، لا يجوز أبدا. وهذا الضعيف الذي أراد أن يشتم رجولته على امرأته المسكينة، لو كان في محل وله من القوة والجاه ما يستطيع أن يتكبر لفعل. إذن القلب بداية يدخل منه ثم يدخل في القول. بعض الناس إذا قال كلمة وهو يعلم أنها خطأ لا يتراجع، وهذا كبر. وإلا حتى لو كنت قاضياً وحكمت بحكم باطل وعرفت أنه باطل، الواجب عليك أن تتراجع، تراجع، لأن الحق أعظم منك وأكبر قوة منك، فليتراجع الإنسان. أحياناً تقع مشكلة بين اثنين، يقول أحدهم قد تكلمت كلمة، حتى ولو تكلمت ليست كلمتك الفصل، تراجع. إن لم يتراجع وهو يعلم أنها حق فيه مرض. أيضا في الفعل، بعض الناس إذا سمع شتمة واحدة من آخر يفعل أربع أو خمس، وصلت إليه حجرة ربما يعيدها برصاصة، هذا قال الله تعالى فيهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين، لا ينبغي. أيضا في المشي، البعض إذا لم تأخذ نفسك من الشارع قبل أن يدوسك بعجلاته سيفعل هذا. الله يقول ولا تمشي في الأرض مرحا، هون عليك يا ابن آدم يا ضعيف يا مسكين، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. من أنت؟ هل أنت أعظم من الجبل؟ هل تستطيع أن تخترق هذه الأرض؟ أنت ضعيف، شريان واحد سيوقفه لك الملك الأعلى وستتحول إلى جثة هامدة. ولا تمشي في الأرض مرحا. أيضا في الملبس، قال النبي من جر ثوبه خيلا، رياء أو للعجب فهو في جهنم. ليس كما يفهم البعض أن الإسلام هو أن يكون لك ثوب قصير، ليس هذا. النبي قال من جر ثوبه خيلا، لكن إذا كان ثوبك طويل لا يوجد معك حزام فقط فلست خارج الإسلام. البعض يقولب الإسلام على أنه الثوب، فإذا رأى الإنسان وثوبه طويل أخرجه من الدين، هذا جهل. أيضا في المجلس، المتكبر يريد أن يتصدر المجالس. في العادات الاجتماعية، وأحياناً نقع فيها كثيراً، في الأعراس، في المناسبات، يظهر شيء من الكبر على الله سبحانه وتعالى، عندما نفعل أشياء تكفي الناس وتزيد. وأيضاً عندما نعمل وليمة ندعو إليها الغني والقوي ونترك الضعيف والفقير. كذلك أشياء كثيرة يفعلها الإنسان ربما توصله إلى الكبر، وهذا مما يعلمنا أن نتواضع. التواضع، قيل لماذا رست سفينة نوح على جبل الجودي؟ أوحى الله إلى الجبال أن جبلا واحدا منكن سترسو عليه سفينة نوح. كل الجبال تعالت وارتفعت ومدحت نفسها، أنا سترسو علي سفينة نوح، إلا جبل الجودي تواضع لله عز وجل وقال من أنا حتى يرسو علي نبي من أنبياء الله. ولهذا جاءت سفينة نوح فرست على هذا الجبل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأسأله صلاة نامية زاكية عالية على الصلوات على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل عليه وعلى آله كما هديتنا به، وصل عليه وعلى آله كما شرفتنا به، أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لواه، أدخلنا الجنة معه، اسقنا من حوضه، اجعلنا من أهل شفاعته يا رب العالمين. صل على آل نبيك الطاهرين خصوصا مولانا أمير المؤمنين